بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح آداب المشي إلى الصلاة، ونبدأ من حيث انتهينا في دروسنا السابقة. سبق أن بينا أو ذكرنا شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة، قلنا شروطها 9، وهي ما كان خارج ماهية الصلاة. أما أركانها ف14، وهي جزء من الصلاة داخل ماهية الصلاة، وكذلك الواجبات 8، وهي أيضا من ماهية الصلاة. لما انتهينا من ذكر الشروط وذكر الأركان وذكر الواجبات، قال المؤلف رحمه الله: وما عدا ذلك، يعني ما عدا الشروط والأركان والواجبات، فسنن وأقوال وأفعال. فسنن وأقوال وأفعال. سنن الأقوال 17، سنن الأقوال 17. طبعا أنا أريد أن أعرف كل مسمى من هذه المسميات شروط الصلاة. ما هو تعريف الشرط؟ ما هو تعريف الشرط؟ نعم يا شيخ، انت فاهم من المعنى بس بعبارة الأصوليين. نعم، أي هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. من يشرح للتعريف؟ هو أتى بالتعريف بس أريد أن يشرح التعريف. يشرح: وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. من يشرح للتعريف؟ يكفي انك جبت التعريف. اريد، نعم، لا ما بك تمثل، اشرح للتعريف، يعني فهم السؤال نصف الجواب. اشرح للتعريف فقط. اشرح يا شيخ. ما يلزم العدم، اذا عدم الشرط عدم ايش؟ المشروط. إذا عدم الشرط، مثل شروط الصلاة، إذا عدم شرط من شروطها عدمت الصلاة، بطلت. يعني واحد يصلي وهو ما توضأ، بطل الصلاة، عدمت الصلاة. لكن توضأ، هل يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة؟ أي ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط ولا عدم لذات الشرط. الشرط موجود، لكن ما يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. يتوضأ وقد لا يصلي، واضح؟ هنا هذا الشرط. الركن، نعم، ها، جانب الشيء الأقوى. فاهم الكلام، يعني كلام فاهم، لكن أريد أيضا تعريف أوفى شوي. فعلا جانب الشيء الأقوى، بحيث أنه إذا انهد الشيء كله. ها، الركن جزء من الماهية. نعم، ما قلنا الشر، لا الشر تركناه. ما أي ما لم يقم العمل إذا فقد اي نعم انهدم العمل. مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة 14، من لم يصلي على النبي لا صلاة له ولو ساهي، ولو ساهي، ولو سهى. يعني يقول الله أنا سهيت، ليش تشددون علي؟ ولا لا أنت سهيت لكنك سهيت عن الصلاة، انتهى. يعني ما إذا سقط من الأركان شيء سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بسقوطه بتركه. الواجب، الواجب مثل التكبيرات، مثل قول سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، هذه الواجبات هي أيضا جزء من الصلاة مثل الأركان، لكن تختلف. لو سقطت عمدا، لو ترك شيء منها عمد بطلت الصلاة بتركه، لكن لو ترك شيء منها سهوا، لو ترك ما قلتك لا توزع هنا، لو ترك شيء منها سهوا جبره سجود السهو، ما تبطل الصلاة. التشهد الأوسط والجلوس له واجب، لكن لو تركه نسيانا يسجد سجود السهو ولا تبطل الصلاة. بقينا في السنن، السنن التي تقابل الفرض، لأن السنة تطلق ويراد بها في عرف الفقهاء مقابلة الفرض، وتطلق السنة ويراد بها مقابلة البدعة، وتطلق السنة ويراد بها مقابلة القرآن، يقال القرآن والسنة، وتطلق السنة ويراد بها الطريقة والمنهاج. فهذه إطلاقات، وكل إطلاق قد يراد به أي نعم معنى يختلف عن المراد الآخر. وهنا إذا قال السنن وما عدا ذلك فسنن، فهو يريد السنة التي تقابل الواجب، السنة التي تقابل الفرض، يعني إذا فعلها له أجر، وإذا تركها لا إثم عليه. فالصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن. السنن سنن أقوال وسنن أفعال، مثل الأركان، أركان أقوال وأركان أفعال. أي نعم. قال وما عدا ذلك فسنن أقوال وأفعال. فسنن الأقوال 17، ما هي؟ الاستفتاح. ما هو الاستفتاح؟ دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ورد بصيغ، ورد بصيغ متعددة، أشهرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إذا أتى بصيغة لا يأتي بصيغتين معا في صلاة واحدة، يكتفي بالصيغة التي يأتي بها بإحدى الصيغ الواردة. أي نعم. والصيغة، من يعرف صيغة أخرى؟ أي وما أنا من المشرك، أي صيغة تأتي بها لا تجمع بين صيغتين. أي نعم. طيب، الاستفتاح والتعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والتأمين، قول آمين. ما معنى قول آمين؟ اللهم استجب. نعم. إذا قال آمين صحيح ولا غلط؟ غلط. نعم، آمين بدون تشديد قد تبطل الصلاة إذا قال آمين. أي نعم. إذا قال قرأ الفاتحة وقال أنعمت عليهم بطلت صلاته، لا بد. أي نعم، لا بد أن يفتح التاء، لأن هذا إخبار عن الرب تبارك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لو يقول أنعمت عليهم يقول الله يخلف عليك صلاتك بطلت. اي نعم ها عسى يتعلم. اي نعم ها تبطل الصلاة. نعم. وقراءة السورة يعني السورة بعد الفاتحة. أما الفاتحة ليش ما ذكرناها؟ لأنها ركن. أي نعم. هنا نذكر السنن فقط، نذكر السنن التي إن فعلها له أجر وإن لم يفعلها فلا إثم عليه، بس فاته الأجر. أي لا أقصد السنن. انتهينا من فاتحة الكتاب، ما حضرت أنت. أي نعم. السنن إذا فعلها له أجر، وإذا لم يفعلها ما له أجر، لكن ما لا إثم عليه. حرمان وأجريها لأنه لم يفعلها، لكن لا إثم عليه. أما الواجب فلو لم يفعله، الواجب والفرض لو لم يفعله حرمان وإثم، حرم الأجر وعليه إثم. أي نعم. وقراءة السورة يعني بعد الفاتحة في الأوليين إذا كانت رباعية أو ثلاثية. ثلاثية مثل إيش؟ المغرب. الرباعية مثل الظهر والعصر والعشاء. في الأوليين وفي صلاة الفجر يقرأ سورة بعد الفاتحة. والجمعة والعيد، العيدين، والتطوع، والتطوع كله. صلاة التطوع نعم يقرأ فيه كله من ركعتين ركعتين. والجهر سنة، والإخفات سنة يعني الإشراق، وقول ملء السماء والأرض إلى آخره، لأنه يقول ربنا ولك الحمد، هذا واجب، حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض، هذا سنة. وما زاد على المرة في تسبيح ركوع، مرة واجب، المرة أقل الواجب مرة، لكن ما زاد على المرة سنة. وسجود كذلك الواجب مرة، سبحان ربي الأعلى، وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة، وما زاد عليها سنة. رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ما زاد على المرة سنة. والتعوذ من الأربع في التشهد الأخير، ما هن ها؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذه الأربع بعد يعني بعد الصلاة الإبراهيمية، بعد الفراغ من الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير، هذه سنة. والصلاة حتى بعض العلماء يرى أنها واجب التعوذ من الأربع، لكن صحيح أنها سنة. والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة على النبي ركن، لكن على آل النبي سنة. والبركة عليه وعليهم، وبارك على محمد وعلى آل سنة. أي نعم. قال الشارح حفظه الله: تقدم الاستدلال على هذه المستحبات في مواضعها في صفة الصلاة، والمراد بالجهر الجهر فيما يجهر فيه كالفجر والركعتين الأوليين في الصلاة الجهرية، يعني مثل العشاء والمغرب، والإخفات الإسرار فيما يسر فيه كالركعة الثالثة في المغرب والركعتين الأخيرتين في العشاء يسر فيهم، وفي ركعات الصلوات السرية الظهر والعصر صلوات سرية، قال: وهذه المستحبات التي ذكرها الشيخ المعدود فيها أقل من العدد، وقد ذكرها الشيخ موسى الحجاوي في كتاب الإقناع بتطابق العدد مع المعدود، وفيه بالإضافة إلى ما ذكره الشيخ الدعاء في آخر التشهد الأخير، وما زاد على المجز من التشهد الأول، والقنوت في الوتر. يعني كان الشيخ حينما ذكر أفراد هذه السنن نقصت عن 17، لكن كملها الشارح من كتاب الإقناع. الدعاء في آخر التشهد الأخير يعني بعد التعود، وما زاد على المجز من التشهد الأول. إيش اللي يزيد على المجز من التشهد الأول؟ أحسنت، اللهم صل على محمد. يعني ورد أنك نعم بعد التشهد الأول تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في التشهد الأول لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أجزأك، لكن ما زاد عليه أي نعم فهو سنة. وما زاد على المجز من التشهد الأول والقنوت في الوتر عند النوازل، يعني قنوت في الوتر مثل العشاء المغرب في النوازل. أي النوازل المصائب، يعني يقنت الإمام فقط. القنوت في الوتر سنة، القنوت في الوتر سنة، في الفجر في النوازل وفي المغرب في النوازل، يعني ليس أبدا، أي نعم ليس دائما، لكن القنوت في الوتر هو السنة. إذا صليت الوتر ركعة واحدة فيسن أن تقنت، يعني بعد الرفع من الركوع تدعو بدعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره. قال المصنف رحمه الله: وما سوى ذلك، يعني ما سوى سنن الأقوال، فسنن أفعال مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة، يعني أصابع اليد مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام هكذا، عند الإحرام هكذا، وعند الركوع هكذا، والرفع من الركوع أيضا هكذا. نعم أي هكذا ترفع يديك، ترفع يديك هكذا، أي على كل حال مضمومة الأصابع مستقبلا بها القبلة عند الإحرام، مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه وحطهما بعد رفعهما، وحطهما عقب ذلك، عقب ذلك الرفع، وقبض اليمين على كوع الشمال هكذا. قال: وجعلهما تحت سرته، والأولى عند صدره، عند قلبه، على صدره مما يلي قلبه، مما يلي اليسار. لا حطهما، لا حطهما من الرفع، ما تخليه دائم مرفوعة. لا ما تخليه دائم مرفوعة لما عند التكبير. بعد الركوع لما تقول إذا كنت منفردا، أي نعم، أما إذا كنت ماموما ترفع يديك تقول ربنا ولك الحمد، بعد ذلك تحطهما، أي تحطهما، أي نعم. هذا إسبال. أي هذا يعني بعض الناس يسبل، ولكن على كل حال نحن لا نخاصم، بين السنة ولا تخاصم عليها. الحين فيه خصومة بين اللي يقبض والذي نعم يسبل يديه، تصل إلى حد العداوة. نعم. وقبض اليمين على كوع الشمال قال وجعلهما تحت سرته، هذا ورد لكنه ضعيف عن علي. أي نعم، إنما تجعلهما على صدرك مما يلي قلبك. ليش مما يلي قلبك؟ أنت لو يصير عندك فلوس، معك فلوس، تحط يدك على الفلوس تخاف تسرق. أنت هنا في قلبك كنز أعظم من الفلوس وهو الخشوع. لما تضع يديك على جهة قلبك استحضار للخشوع حتى لا يسرق اللص. منه لصك في الصلاة؟ الشيطان. الشيطان لص الإنسان، لا يسرق خشوع قلبك. يقول اذكر كذا واذكر كذا. يقولون واحد دفن ماله تحت شجرة فأضاع الشجرة ما يدري وينه، أتى إلى أبي حنيفة. على كل حال هي حكاية. قال يا إمامنا دفنت مالي تحت شجرة وأضعت مكانها. شو حتى هذا يجي يسأل أبو حنيفة؟ يظن أبو حنيفة يعلم الغيب؟ مشكلة. قال له توضأ وأحسن الوضوء وقم صلي لله ركعتين. فقام وأحسن الوضوء وكبر يصلي ركعتين، صار الشيطان يذكره ليلهيه عن صلاته حتى ذكر المكان. ولا أظنه أكملها. صلى المصلي لأمر كان يطلبه. الله المستعان، سأل الله أن يصلح النوايا. أين والنظر إلى موضع سجود؟ شوف الالتزام بالسنن يذهب عنك الشيطان. الاشتغال بأركان الصلاة وواجباتها وسننها، يعني سنة يذهب عنك الشيطان. أي نعم. والنظر إلى موضع سجوده وتفريقه بين قدميه في قيامه، يفرق بينهما، ما يلصق القدمين وهو قائم. أي نعم هكذا. وتفريقه بين قدميه في قيامه هذا سنة. ومراوحته بينهما، يتكي على هذا مرة وإذا تعب اتكى على الثاني وريح الأول، هذه المراوحة. إن هذا أيضا ورد أنه من السنة، يعني ذكر أنه من السنة. نشوف الشارح الآن هل يجد أدلة أو لا. وترتيل القراءة أيضا سنة. والتخفيف للإمام هذا سنة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ. والنبي أيضا عليه الصلاة والسلام كان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي. وكون الأولى أطول من الثانية هذا من السنة. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع، هكذا مفرجتي الأصابع في الركوع. أي نعم هذا سنة. ومد ظهره مستويا هذه السنة، إن فعل وإلا فاته الأجر ولا إثم عليه. وجعل رأسه حيال ظهره، ما يدلي رأسه ولا يرفع رأسه، لا. أي نعم. أي يجعل رأسه حيال حتى لو وضع القدح لا ينكف. أي نعم على ظهر. ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده هذا سنة. ها؟ يضع الركبتين قبل اليدين على الأرض، على الأرض في السجود. نعم في الانحطاط، يعني في سجوده. ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده ورفع يديه قبلهما في القيام، يعني ما يتكي على يديه بل يرفع يديه قبل ركبتيه ثم يعتمد على قدميه وينهض. إن هذا هو السنة إذا استطاع، إذا لم يكن عاجزا. أما إذا كان عاجزا فله أجر، الحمد لله له الأجر كامل. نعم كيف تقول؟ إذا نهض في التشهد أو في الركعة الثانية، أي ما يضع يديه في الأرض بل يعتمد على قدميه أيه، وقد رفع يديه من السجود قبل ركبتيه في النهوض. أي نعم. وتمكين جبهته وأنفه من الأرض، يعني تمكينهما زيادة، وإلا لابد من أن يسجد على جبهته وأنفه، لكن يمكنهما زيادة لله تعالى. ومجافاة عضديه عن جنبيه، نعم سنة. وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وإقامة قدميه ينصبهما نصبهما، وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة، بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة، أصابع الرجلين يعني. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة، ومباشرة المصلى بيديه وجبهته، وقيامه يعني مباشرة المصلى بيده وجبهته، ما يجعل منديل أو يجعل يعني يستحسن أنه ما أو مثلا يبسط ثوبه، بل يباشر المصلى في جبهته ويده. وحبذا لو كان يعني أرضا بدون فراش، بدون فراش، حين بعض الناس يصلي على البلاط وحنا نظن هذا بدعة وهو سنة، يعني ما نقول إنه هذا ما نفعله لأجل أن بعض المبتدعة يفعلونه، فما وافق فيه المبتدعة وافقوا فيه السنة نفعله. أي نعم. فمن السنة أن يعني يباشر الأرض في سجوده لله تعالى، ولا يضع فراش، لكن إذا كان الفراش يعني لا بأس به إذا كان هناك حاجة له. أي ما يسجد، يقول إنه يعني فيه فوق راسه عصابة أو شيء يرفع جبهته وأنفه عن السجود، يعني ما يصلح هذا. وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه، هذا سنة. نعم. والافتراش في الجلوس بين السجدتين، يعني يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وفي التشهد الأول، أما في التشهد الثاني يتورك، يعني يجعل إليته على الأرض ويخرج رجله اليسرى وينصب اليمنى. ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين. وفي التشهد، وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى، وتحليق إبهامها مع الوسطى، هكذا خنصر البنصر يقبضهما، يحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، هذا من السنة، والإشارة بسبابتها، والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، يعني هكذا وهكذا، هذا سنة. لكن لو قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، خرج من الصلاة، حلل الصلاة بالسلام، والتسليمتان ركن، والالتفات سنة. ما فعل الالتفات يعني نقص أجره، ولكن لا إثم عليه، سنة. ما قلنا الاصطلاح في السنة أنه ينقص أجره ولا إثم عليه، طبعا ما أي نعم. الصلاة تامة إذا أتم أركانها وواجباتها، حتى يخرج من خلاف التسليمتان. أي نعم.

فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. ثنى رجله كيف؟ تطبق هذا يا شيخ؟ تطبق من يطبق هذه؟ اي الحين سلم اي ثنى رجله. كيف ثنى رجله؟ تقولون كلام لكن اقول طبق هذا ما تطبقونه. اي ما تصور. هكذا ثنى رجله اي ايش معنى؟ نعم. فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد. ألا يحتمل أنه بعد سلامه تربع؟ أي تربع ثم لما ذكر له ثناها كهيئة المصلي وانفتل إلى القبلة. أي نعم. هل تصورتم هذا وأنتم تتكلمون؟ أي نعم. يعني نحن نحب أن نتكلم قبل أن نتكلم بما لا نتصور، بما لا يعني نحسن أن نعمله. ها؟ الكلام أكثر من العمل. الله المستعان. هم يريدون أن يشرحوا يفتحون علينا، لكن لو قلت للشخص الذي يتكلم أقول طبق يعني ما نفذ ما يقول. الحمد لله. نعم. ها؟ ثنى رجله كأنه ارتاح بعد السلام، انتهى بعد الصلاة، يمكن يكون اتربع، هو جالس اذا فتن انت امام وسلمت والتفت الى المأمومين. اي اذا التفت الى المأمومين عادة تكون جالس جلوسك للصلاة، جالس جلوسك للصلاة. لكن اذا قيل لك انك سهوت فأردت أن تنفتل إلى القبلة للسجود، هل يتصور أن تثني رجلك إلا إذا كانت رجلك قد عادت إلى الوضع الذي لست تفعله وأنت لست في الصلاة؟ ما تفهم. هو من الأصل ثنى رجله هكذا، من الأصل ثنى رجله، ما في داعي يقول ثم ثنى رجله. أي نعم. في الحديث قال ثنى رجله يعني يمكن تربع مثل ايش اسمه الاخ، اي يمكن تربع، يمكن مد رجله، اي يمكن يعني اي يعني رفع او جلس يعني نصب رجله. فثنى رجله لهيئة المصلي واستقبل القبلة، فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به. لو حدث شيء في الصلاة، لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ثم بقية، خلينا نكمل الحديث. فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. هذه مسألتين. نعم. أنت ماذا تقول؟ ثنى رجله ثم واستقبل القبلة وسجد سجدتين، ما يعني قام، بل وهو جالس ثنى رجله وسجد سجدتين. نعم. استقبل القبلة وسجد سجدتين، يعني لو بعض الأئمة تقول أنت زدت أو نقصت يقف واجف ويلتفت نحو القبلة، هذا خطأ. لا، بل إن كان قد نصب رجله لم تكن على هيئة الصلاة يثني رجله ثم ينحرف. نعم. أيها نعم. ثنى رجله، ثنى رجله كجلوسه للصلاة، يعني يبدو أنه بعد السلام كان لرجله وضع، ربما نصبها ربما مدها، أي نعم. ويظهر أن هذا يعني بعد التسليم بوقت، لأنهم حاوروه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم من هو؟ عن علقمة، أي الراوي، حديث ابن مسعود الذي رواه إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، إبراهيم النخعي، عن علقمة عن ابن مسعود قال صلى، القائل ابن مسعود، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم لا أدري، زاد أو نقص، هذا من تحري الرواة للرواية، يعني كأن الشاك هنا إبراهيم النخعي. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه، يعني بعد السجدتين، قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، إذا غلب ظنه على يتم عليه، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. هذا إذا بنى على غالب ظنه، بنى على غالب ظنه، شك هل صلى ثلاث أو أربع في الرباعية، ولكن غالب الظن أنه صلى ثلاث، فيبني على غالب ظنه ويزيد رابعة، ثم إذا تشهد يسلم ثم يسجد بعد السلام. لم هنا بعد السلام، في الشك الذي يعني يبني فيه على غالب ظنه، أين يسجد سجدتين بعد السلام، قال ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. طيب لما يسجد سجدتين ما يسلم بعدها؟ يسلم، أين. رواه البخاري برقم 401 ومسلم برقم 1274. والمعنى أنه إذا شك في ركعة هل هي الثانية أو الثالثة أو الثالثة فتحرى الصواب وغلب على ظنه أنها الثالثة اعتبرها الثالثة، أما إذا غلب على ظنه أنها الرابعة اعتبرها الرابعة، وأتم صلاته بناء على ذلك ثم سجد للسهو بعد السلام. هذا في مسألة تغليب الظن، لكن الأحوط أنك تبني على اليقين، تبني على اليقين. كيف تبني على اليقين؟ الأقل، نعم شككت أنك صليت ثلاثة وأربع، الأقل ثلاث، إذن اعتبرها ثلاث ولا تنظر لغلبة الظن. هنا إذا بنيت على اليقين سجود السهو قبل السلام، أي إذا بنيت على اليقين فسجود السهو قبل السلام. الحديث الثالث من الخمسة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجي مسألتنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وهو الأقل، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. شوف الأول بعد ما يسلم، إذا بنى على غالب الظن، أي نعم يسلم ثم يسجد بعد السلام، لكن إذا بنى على اليقين يسجد قبل السلام، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، يعني السجدتي سجدتي السهو تكون ترغيم للشيطان إذا كان صلى أربع، لأن الشيطان ما يبيك تتمم، يبيك تصلي من نقص. أما إذا كانت خامسة، أي نعم، إذا كانت خامسة فهي تشفع الركعة التي تأتي السجدتين التي تأتي بها تكون شفع للخامسة، أي نعم شفع للخامسة، تشفع للخامسة. نعم ها ما أي بعد التشهد؟ لا، ليس بعد سجدتي السهو تشهد، ليس بعد سجدتي السهو سواء قبل السلام أو بعد السلام ليس بعدهما تشهد. هذا رواه مسلم، يعني أعيد الحديث مرة ثانية. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم برقم 1272. نعم، إمام صلى بالناس. نعم، ينبهون مرة ثانية، يقول سبحان الله، هو سلم، إيه يعود ويسجد، أي يعود ويسجد سجود السهو، أو حتى إذا ما فهم يقال له ما سجدت سجود السهو، ما في بأس. الكلام اليسير لمصلحة الصلاة لا يقطع الصلاة، كما في قصة ذي اليدين، كما في قصة الحديث الذي سبق. فقالوا يا رسول الله، فلما سلم قالوا قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة، حصل محاورة ولم يقطع الصلاة، لأنه كلام لمصلحة الصلاة. نعم، عارفين أنه صلى خامسة جلسوا، لكن لا يسلمون ويفارقونه، أي نعم، أي ما جلس، يعني هذا هو المشروع. الإمام يصلي خامسة، فالمأمومون يتأكدون أنه زاد، قالوا سبحان الله سبحان الله، ما رجع، يجلسون يبقون جالسين حتى يعود، ما يقومون مع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا يخرجون عنه، ولا ننزع يدا من طاعة. أي نعم، هذا فيه دليل حتى للزوم الإمام الأعظم يسجد إذا سجد للسهو، معناه رجع عن زيادته. أي نعم، لكن لو لم يسجد للسهو لا يسجد، خلاص هم لم يتابعوه في الزيادة ولم يخرجوا عنه، لأنه إمامهم مهما يكون. أي نعم، بطلت صلاتهم، بطلت صلاتهم، وإذا عرف هو أنه صلى زائدة بطلت صلاته وصلاتهم معه. أي نعم، والمسبوق هل يعتد بالزيادة؟ لا يعتد بالزيادة. جاء شخص مسبوق بركعة والإمام زاد خامسة، هل يكتفي بها المسبوق؟ لا، لا يعتد مسبوق بزائدة، بل يأتي ما إذا ما كان يعرف ما يعرف، لكن هو يعرف سيعرف. على كل حال مسبوق لا يعتد بركعة زائدة، يجي مسبوق مسبوق بركعة، هو يعرف أنه مسبوق بركعة، يشوفه الإمام صلى أربع، كيف صلى أربع وهو مسبوق بركعة؟ إذن لا يعتد بالأربع، يجيب ركعة لأنه فاتته ركعة، لا يعتد مسبوق بركعة زائدة. سلم الإمام وأتى بالركعة المسبوق وسهى وهو منفرد، عليه أن يسجد سجود السهو، لكن لو سهى خلف الإمام لا يسجد سجود السهو، لأن الإمام يتحمل سهوه. نعم أي نعم، ما كان موجود حالة السهو، حالة سهو الإمام، انتهت الصلاة وسجد الإمام للسهو، فيلزم المأموم المسبوق أن يسجد مع إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. يسجد مع الإمام، يسجد مع الإمام قبل أن يتم، أو إذا تسرع وقام ليأتي بما فاته يسجد بعد في النهاية. أين؟ والمعنى أنه إذا شك في ركعة هل هي ثالثة أو رابعة؟ أين؟ لا، على كل حال المعنى ما هو مثل لفظ الحديث، لأنه قال هنا ولم يغلب على ظنه أنها الرابعة، الحديث ليس كذا. أين؟ فإنه يبني على اليقين. على كل حال نحن هنا لا نتبع غالب الظن، نحن هنا نتبع اليقين الأقل. ويأتي بالرابعة ويسجد قبل السلام، يبني على اليقين وهو الأقل، ويأتي بالرابعة ويسجد قبل السلام. يعني هنا عبارة ولم يغلب على ظنه لو حذفناها استقام مع الحديث، لو حذفناها يستقيم الشرح مع الحديث فيما يبدو لي. ولم يغلب على ظنه إلى قوله أنها الرابعة. إذا شك في ركعة هل هي ثالثة أو رابعة فإنه يبني على اليقين حتى يتفق مع نص الحديث. هنا أي لم يغلب، لا ما تشطب، حط بين قوسين، لأنه قد نكون نحن أخطأنا. أي قد يبدو، لكن أنا يظهر لي أن الشرح مخالف لنص الحديث ولا يتفق الشرح مع الحديث، حتى هذه ربما تكون زائدة. ولم يغلب على ظنه أنها الرابعة هذه يعني تحذف حتى يتفق مع الحديث، ويكون والمعنى أنه إذا شك في ركعة هل هي ثالثة أو رابعة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، صح، ويأتي بالرابعة ويسجد قبل السلام، هذا يتفق. الحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه البخاري برقم 1232 ومسلم برقم 1265. ولأبي هريرة حديث آخر في السهو قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فسلم من ركعتين، هذا حديث ذو اليدين، فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة، حتى أن الرسول خرج واستند إلى خشبة كانت موضوعة ولحقه ذو اليدين وقال يا رسول، ذو اليدين لأن له يدين طويلتان، فقام ذو اليدين، شوف قام ذو اليدين تبعه، فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، يعني ما قصرت الصلاة ولا نسيت. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أدب. نعم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين، أصدق ذو اليدين يعني طابق الواقع، مو بقصده أن ذو اليدين كذاب، يعني هل كلام ذو اليدين مطابق للواقع؟ أي نعم. أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم، يعني سلم ثم لما أتى بما بقي من الصلاة سجد سجدتين بعد السلام. رواه البخاري برقم 482 ومسلم برقم 1290 واللفظ له يعني لمسلم، هذا اللفظ يعني ذكره الحافظ بن حجر في بلوغ المرام وشرحه الأمير الصنعاني في سبل السلام وشرحه أيضا الشوكاني في نيل الأوطار. قال والركعتان الأخيرتان من الصلاة أتى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحصل فيها نقص وإنما زيد فيها تسليم في وسطها، فسجد له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام.